امرأة وضعت بالعملية، تضع بالعملية ولادتها، وضعت لها 3 ولدان، ورأي الطب يقول لها انه يربط رحمها حتى لا تولد ثاني، فهل هذه الحالة تعتبر غير شرعية؟ حسب الطبيب ودينه وعلمه، فإن كان الطبيب مسلما وحاذقا ويحكم باجتهاده أن المرأة إذا حملت مرة أخرى يخشى عليها فلها ذلك وإلا فلا.